انت خذ هذا وبعدين نشوف. نعم. هل قيء الغلام؟ نعم. يقول هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نقول نعم، كلاهما طاهر. لا داخل السر. هنا. شيخ بارك الله فيكم. قول ابن مفلح ما المشكلة علي ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم أراق الماء. نعم. على قول ابن مفلح أنه لا يجوز إطلاق هذا القول وقد أطلقه. هذا ينظر فيه قبل. إيش؟ نعم. جمل إن شاء الله ونعلق على الفروق. نعم. شيخ عبد الله عن ذكرت من ذاكر الخير انه ينظر في اواسط الناس الى الدم المصيب للثوب هل هو يسير او غير يسير. نعم. وهل ينظر الى يعني حجم الثوب مثل نسبه اليه ولا يكون عموم يا شيخ؟ كيف؟ يعني ما اصاب الطاقيه مثلا او الشماغ من الدم هل يكون حكم عليه يسير او غير يسير مثل ما اصاب؟ اي نعم نعم. لا فرق. يعني كانك تريد ان تقول امر نسبي. يعني مثلا في الطاقيه له يسير يكون كثيرة بالنسبة لما في الثوب، لأن الثوب كبير. إلى عموما نعم. شيخ بارك الله فيك، النضح والرش وإن كان يوجد كذلك أثر له مثل اللون نجينا إن شاء الله. نعم. شيخ قلنا إن بول الغلام نجس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضحه نضحا، فهل إذا كانت النجاسة الشيء المتحقق من النجاسة في كذب الحيض مثلا يسيرا ينضح نضحا يكفي؟ لا ما يكفي، لا بد من الغسل. لماذا يا شيخ؟ فرق لان النفس طبيعه بول الغلام خفيف النجاسه كالمذي، المذي ينضح ايضا كما مر عليه. نعم. شيخ احسن الله اليك، هل يجب على المستحاضه ومن كان في حكمها كما منعها نزيف المرض ان تغير ما تستثمر وكذلك تغسل ما يصيب كيف؟ ايش؟ هل يجب على المستحاضه؟ نعم. ومن كان في حكمها من نزيف وغيره من مرض ان تغسل ما تستثمر به او الملابس التي يصيب هذا من الاستحاضه؟ نعم نعم، نقول النجس عند كل صلاه لا بد ان تزيل عند كل صلاه، لكن لها ان تجمع من اجل ان نخفف عن الامر. ايش؟ قلنا انه هذا يدل على ان يبوس الدم الفرق بين دم الاستحاضه ودم الحيض. نعم. الاطباء يقولون انه لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يتجمد لكن يمكن ان ييبس. تفرق بين التجمد واليبوس. اي هو كل شيء ييبس. لا قصدهم هم يقولون التجمد يعني انه يصبح بعد 8 دقائق او 10 دقائق يتخثر مثل الدم المسفوح. نعم. من الذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل الجلد. نعم. اما دم الحيض فلا يمكن يصير هذا. لكن الحد ما يجعل الهجوم؟ لا يدل على اليبوسه، لا يدل على على كل حال اذا ثبت هذا يمكن الاول الحد هنا بانه حد مثل لكون اللباس يشسف يعني ما يكون ليد، هذا اذا ثبت. شيخ بارك الله فيكم، اذا كان الغلام يمكن ان يعتمد تماما على يمكن ان يعتمد تماما على الطعام. نعم. ويتخلى عن اللبن، لكن نعلم انه ان اكثر طعامه ان اكثر غذاءه اللبن. نعم. لا نبغى في الاكل إذا أكل. إيه نعم، لا بد إذا أكل، سواء كان يعني سواء كان بدنه يتبع الحليب أكثر أو بالطعام، لأن ما لا إلا الله. نعم. إن شاء الله ما نقيد النجاسة لأنها مخففة. إيه هو مخفف، ولهذا يكفيه النظر. النجاسة المخففة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت، وكذلك المذي. هذه النجاسة مخففة، والنجاسة المغلظة وسيأتي إن شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة الكلب. النبض اشترط الخطر. نعم. النبض اشترط الخطر أن يقطر الماء. لا مو شرط الغسيل ولا النبض. لا يشترط. انتهى الوقت. كيف؟ نعم.

لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم. نجاسة الخمر كيف أدخل العطور التي فيها الكحوليات علما بأنها ليست شرعا خمرا وليست أيضا عرفا خمرا؟ عرفناها شرحا بأنها بأن الطعم ما خمر العقل وغطى على وجه التلذذ، وما في أحد يشرب عطور هذه التلذذ، وأيضا عرفا ما تطلق عليها أبدا أنها خمر. لكن هي أليس لو شربها الإنسان يسكر؟ ليس على وجه التلذذ، لذلك أقرب. لكن هو ما يشرب ما هو على سبيل التلذذ ولا بس يتغطى عقله فقط؟ هنا على وجه التلذذ. إيه هو الظاهر. إيه الظاهر إنه على سبيل التلذذ، مو على سبيل الغيبوبة فقط. هل يعرف شيخ أنهم يضيفون لها بعض المواد؟ يعني ما يشربونها كذا صافي. العطور التي تباع في الأسواق هذه إذا أراد أن يشربها على نفس التلذذ يضيفون لها شيء يسمونه عندنا السك بالليمون. فهذا يعني يغير طعمه نهائيا. فيعني بهذا هل يحرج؟ هل إيش؟ إيه نعم، الذين يقولون بهذا يقولون هذا حرام، بيع حرام واستعماله حرام، يرون هذا يرون نجس. ولهذا سيلحق الناس من الحرج والمشقة شيء عظيم. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله شدد في هذا الأمر وقال كيف نحرم هذا الذي يعده الناس طيبا ويتطيبون به ولا أحد يعده للشراب إلا إلا إلا سفيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود والتهمة بما نعم. ما هو عند ابن مسعود تأكل. نعم جزاك الله خير. طيب نعم. إذا بقي يعني أثر الجراز رسول الله في الثوب لا يطلع، مع القاعدة العامة أن الماء يتنجس إذا كان تغير بالنجاسة طعم أو لون وريح. نعم. كيف شكله؟ وش الإشكال؟ إشكال ريحة باقة، ريحة نجاسة باقة. وين في؟ الثوب. إذا ما أنا ما طهر إلا إذا عجز. ثم على حديث إيه إذا عجز. إذا عجز لا بأس، لأن أحيانا ما يروح اللي حبل، لا سيما في الثوب ما يروح، الجلد يمكن يروح. يطيب مش يطيب الثوب. أي لا يطيب، الأصل باقي، الريحة باقية، لكن هذا الطيب مثل يغطي. نعم. سأل الله إليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تدركه ثم تصلي فيه، هل يستفاد أن لو سقط واحد من هذه الثلاثة لا يدخل الثوب؟ لا، لا، أهم شيء الغسل، لكن الرسول ذكر ما هو أيسر، وأن تعرف أنه في عهدهم الماء قليل وهذا أسهل لإزالة النجاسة. نعم. ها؟ لا مو شرط، لو أنها غسلت على طول وجعلت تحت البزموز مثلا كفى، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الماء قليل فأرشد إلى هذا. ثم إن فيها أيضا معنى آخر أشرنا إليه، وهو أنه إذا أتى شيئا فشيئا وتطهر شيئا فشيئا أسلم من الرشاش. نعم. أي هذا محرم الأكل، هي نجس. نعم. نعم. طيب.

ركس أو قال رجس. طيب هذا دليل على أن الرجس هو النجس، يكون من جنس الاستدلال الذي ذكرنا أولا في قوله تعالى فإنه رجس. طيب الدليل الأول عبيد الله قرن الخمر بأشياء النجاسة، النجاسة المعنوية ليست حسية. نعم الأصنام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس ما يعمل الشيطان. فهنا الخبر واحد للجميع ولا؟ وهذه الثلاثة المقترنة مع الخمر ليست نجاستها حسية. طيب أيضا من نفس الآية رجس من عمل الشيطان. نعم فيكون رجساً عملياً لا ذاتياً. طيب هذا الدين الأول ليس فيها نعم ليس فيه دليل. نعم صالح دليل آخر سئل الساعة الخامسة تدخل خنة إيش؟ حديث أنس. نعم كيف نرد على حديث استدلال بحديث أنس؟ نهي عنه لا يدل على أن نجس. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. ها؟ الجهة منفكة. كيف ذلك؟ لأن النهي شيء والنجاس شيء آخر. يعني لا يلزم من التحريم النجاس. النجاس. إذن ليس كل محرم نجسا وكل نجس فهو محرم كما هو القاعدة المتفق عليه. طيب. نعم. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها لا يدل على نجاستها بل يدل على تحريمها، وهو دليل في الحقيقة على طهارتها لأنه لم يأمرهم بغسل الأواني منها. طيب إيش باقي؟ نعم بثعلب الخشن في بعض الطرق. نعم. وهذا ليس فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الآنية التي كانت تقل تلك الخمر. نعم. أما لما حرمت لحوم الحمر الأهلية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية التي كانت فيه. نعم يقال أولا هذا ليس هو السبب، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني من الخمر وهي أواني المسلمين فكيف بأواني أهل الكتاب. ثانيا أن السبب غير مسلم أنه من أجل أنهم يشربون بها الخمر لأنهم أيضا يطبخون بها الخنزير وهو نجس لا إشكال فيه. ثم على فرض أن هذا السبب لم يصح في سياق الحديث فالعلة هي البعد عنهم واجتناب أوانيهم، ولهذا اشترط أن لا نجد غيره، ولو كانت علة النجاسة ما اشترط هذا الشرط. طيب نعم من سليم سام أنت اللي ربطت؟ أي نعم. نعم الشيخ أن الواقع أن لو أن نجس ما حل الغلة في أول الأمر وحرم في آخر، ولكن حرم لا هذه لا تأتي بها لكن فساد يا شيخ فساد لا تأتي بها سليم من شرب ليس كل قول سليم سليما. نعم. أقول لأن يرد عن الحمر. نعم. الحمر كانت في الأول حلال أن تؤكل. طيب يا شيخ لأن حرمت الخمر. على كل حال هذا مو موجود. لكن فساد يا شيخ. قلنا في أما قولهم في قول الله تعالى فسقوهم ربهم شرابا طهورا فإنه مردود من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى فسر الطهورية هنا بأنه لا غول فيها وهم عنها ينزلون. والوجه الثاني أن هذه الخمر الآخرة والمتحدث عنه هو خمر الدنيا وأحوال الدنيا لا تقاس على هذا. الآية التي استجوب بها وسقاهم ربهم شرابا طهورا نقول إن الله فسر الطهور في آية أخرى أنها خالية مما يضر بالعقل أو بالبدن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وثانيا أحكام الدنيا ليست كأحكام الآخرة فلا يعتبر مفهوم هذا